طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يلا هات عندك أنت شيخ. حديث أبو هريرة الذي رجحت في الشعبة 300 فراس حديث ماذا؟ حديث أبي هريرة الراعي. مش حديث أبي هريرة اللي تكلمت عليه أنا، حديث جابر. تفضل آخر حديث. أنت كان سؤالك ليس هذا. خلاص طيب. لأن لما سألتك عن سؤال فخرجت خرجة أخرى، وأنا ما نحبش واحد بيبيت. ما نحبش واحد بيبيت أنا. أنا أقول لك سؤالك. فأنت خرجت الآن تقول لي حديث أبي هريرة. تفضل حديث أبي هريرة. تفضل. حديث أبو هريرة أنا ما تكلمت حديث أبي هريرة. أعطيني حديث أبي هريرة ساعة الآن وبعد ننظره. كان قلم هنا شوف. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبدة من الغنم على رأس ميلا أو ميلين فتعذر عليه الكلأ على رأس ميلا أو ميلين فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه. ماشي. ايه هذا الحديث. ايه مش بقى ولا اشكاليه. شيخ انت قلت رجحنا ثلاث صراحه. هذا الحديث لم نذكره اولا. الروايه لم تذكر الروايه اسمع من؟ احنا كان حديثنا في الكلام على حديث من؟ ما تكلمنا بحديث الحنيفه. انا الان لازم نضبط القضيه بتاعك، كلامنا الان تو راك انتقلت بينا. من شيء الى شيء اخر. احنا الان نتكلم على قضية مسافة السفر. وهذا ما فيش شعبة. حديث شعبة حديث من؟ حديث انس. ليش ترجح شك شعبة؟ رجحت حديث ايه ايه ما شوف فهم معي مليح الان، انا احبك تتكلم على شيء اضبط. نعم انت خرجت الان من موضوع اخر. انا رأيي تكلمت على حديث شعبة وحديث انس. نعم. كان اذا سافر ثلاث فميال او ثلاث فراسخ شك شعبة. قلنا احنا اخذينا بالاحمر ثلاثة فرس، هذا كلامي في هذا. اذا ما تكلمت عن حديث ابي هريرة وما جعلت فيه شكا. لا شيخ رجحت به، هذا مما يدل على لا هذا فلم ارجح. لا ما رجحت به، قلت لك وانا اتكلم وانا ضبط لما شايف حديث ابي هريرة لما ذكرته. يلا لا تشوف الطلبة بتاعنا هذا، ما هم مثلك ام لا. يلا حديث ابي هريرة لما ذكرته. ما أسقط وما نسى رحب نسقط. أنا جوعا تسقط عليه وهذا ليس مسافة سفر، لا لم تسقط عليه الجوعة هذا الراحل. ليس فيه ثلاثة ميال بطر. نعم لا يوجد فيه ثلاثة ميال، فيه ميلا أو ميلين. ما ليش هين؟ نعم ليش مشكلة ميلا أو ميلين؟ نعم ليش هين؟ حديث الذي شك فيه شعبة فيه ثلاثة ميال. يا خالي هذا نتكلموا على احنا نتكلموا شعبة قال ثلاث أميال وقال فراس. نعم وهذا الحديث فيه ميل او ميلين. نعم. انا قلت هذا ميل او ميلين. زد حديث كذلك حديث من اسماء الذي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم على ثلثي فرسخ. وش حال ثلثي فرسخ؟ ميلين وزيادة، يعني فيها 3 كيلو تقريبا وثلثي فرسخ يعني 3 كيلو 600. معليش قلت لك هذه المسافة التي أنا أضم فيها اللي أدنى مسافة ليس فيها سفر. نعم. أما ما بينها وبين ثلاث فراسخ فالأمر غير ذلك، هو المكان كان داخل. واضح الحين؟ أنا كنت بصدد الكلام على هذه القضية هذه، قلت الآن هذا من بين هذا فيه 300 و600 تقريبا، نقول إحنا قريب 3 أميال. قلت أنا من 3 أميال فما تحت هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ولو أن فيه ضعف. يعني أنا مو ذلك حديث جابر ولو في أني ضعف الشيخ ناصر حسن قال صحيحون لغيره حسن لغيره وحسنه في مواطن يعني وضعف في مواطن آخر. يعني حديث جابر هذا مع هذه سأنت به، يعني ما نشرحه أصلا عندنا هذه المسافة إلا ما دون سمي لم تسمى سفر. يعني الآن بين هذه المسافة هذه المسافة قلت أنا ما عندي فيها شيء، هذا مش قلت كلامي. نعم كان كلام يعني. لا شيخ ذوك المشكل في حديث الحليف، انا اريد حديث الحليف هذا معليش ايش يقول لي قصر ما بين ثلثي الحليف قصر ما بين ثلثي الحليف والله مشكلة. شيخ انت قلت ان ما قل اقل من 9 ميات ليس بمسافة قصر، لن اجي يا عبد الله شوف تراجع المسائل مليح وتشوف معاه خاطرك تراجعك بينا تكلمني انا ذو الحليفه وين كان رايح المدينة وين كان رايح المدينة وين رايح من اين بدا القصف من خروجه من ديار المدينه مش في ذو الحليفه صح ولا لا شوف هو انا ادركته ان الشيخ انتقل لنا باللي رب العالمين يا بمفارقه الديار هاي الرساله عندك ما خرجتهاش إيه الآن هو كان مسافر النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الديار إذن قصر فهمت الآن؟ الآن المسافر متى يبدأ القصر؟ عندما يخرج من الديار هذا الذي شكله السفر البعيد أما أي سفر؟ سفر لك الألف ولا أخي ركز حط المسألة كلها تحطها في البحث هون يا شيخ خلينا على الخير شوف سوء فهم؟ شيخ الحاج الشيخ لما قلت هذا الشيخ أنت أنه بمجرد فارق الدير قصر والنبي عليه الصلاة والسلام أدركه العصر في ذي الحليفة وبات في ذي الحليفة شيخ وقصر في ذي الحليفة قصر الصرعات وقصر العجاء ولم يصل إلى مسافة القصر شيخ رجل كم مرة نكرر فيها القضية هذه منهج علمي قال ابن قيم يجية الناس ثلاث أصناف صاحب إيمان يعني ملخص كلامه في مدارج السالكين صاحب إيمان وصاحب علم وصاحب شبه الناس ثلاث أصناف صاحب إيمان صاحب علم وصاحب شبه قل أما صاحب الإيمان فعنده نفسه طواقة وقادر على العمل أعطيه الأحكام يمشي لما جاء ذاك الأعرابي قالوا ما فرض الله عليه قالوا خمس صلوات وغيره قال لا أزيد وش في غير أخرى يطلب زيادة لأنه قادر على العمل إيمانه قوي وهذا كين صنف من الناس أعطاهم ربي هذا عندهم استعداد نحو العمل وكاين صاحب العلم يقول الشيخ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى صاحب العلم هذا عنده علم لكن العلم نتاعو ما يثمرش علاه لان الارض عنده جافه مش طيبه يحتاج الى موعظه شغل تعود انت من جديد تهيئه بالكلام على الله والايمان واليوم الاخر وغير هذا فنفسه بعد ذلك هذاك العلم عنده يشتغل به لان اول من تشعر به النار منه ولهذا دائما نقول للطلبة ونقول أي طالب إياكم ثم إياكم أن تجعلوا بين العلم والعمل يعني موافقة لا قال الرسول وأعوذ بك من علم لا ينفع معناتها لا يدفع صاحبه إلى العمل فهمت وراي عنده يبقى فيه العلم عنده نظري كالحمار يدور دوك هو رو قاعد انطلقت أكتابه فيدور حولها هو رو يظن في أنه ماشي مسافات هو لكن ماذا مكانك تراوح في نفس المكان هذا العلم الذي لا ينفع والثالث صاحب الشبهة يقول أما صاحب الشبهة فيحتاج إلى جدل لازم جيران ومارس وكل شارس نحيل وهذه الفكرة نتاعه أعود فأقول أيها الطالب لا تخلط على نفسك بين سفر طويل أو قصير اتفقنا الآن على ما أعتقده أنا أما اعتقادك فأعرب عن اعتقادك حتى أبين لك ما تفعله حسب اعتقادك أنا جاعل 17 كيلو 16 كيلو 800 سفر 17 سواء كي جيت خارج هذه المسافة أو أكثر كي خرجت من الديار بت ثم رقت ثم قعدت أسبوع ثم تسمى دائما ماذا؟ مسافر نصلي ركعتين ركعتين ركعتين لأني فارقت ماذا؟ هذا ما فعله سفره سفر مكة احنا نقول اي سفر كان بحسب الادله سفر يعني 16 كيلو زياده اذا انا الان لما نخرج من الديار هاي الديار هذه بمفارقه كما قال علي بن ابي طالب لولا هذا الخس ماذا لقصرنا يعني البيت اخر بيت انت على الفيلاج كما نقول هنا قال لولا هذا القصر مجموعه من الديار لقصرنا يعني كونه يخرج منها يبدا القصر فكي يبدا هو الان هو ناوي على السفر اذا من ثم هذا يقصر قعد يومين ثلاثه قال جماعه يلحقوا علي كان جماعه يلحقون عليه قاسم مخرج هو بكري وصل ما جلس ينتظر في الجماعه جاء العصر صلى ثم ما جو جاء المغرب صلى ثم ما جو جاء العشاء صلى ثم ما جو بعد العشاء وحصوا اذا هذه الصلوات ايش تصليها قصرا لان من معنى السفر ليس بمجرد لازم يمشي تلك المسافه ليقصر هذا خطا وهذا ردينا على حديث كان اذا سافر ثلاث مرات قصر وسافر. قلنا كان بعض أهل العلم كالنووي وغيرهم أهل العلم قالوا هذا متى؟ متى القصري. في موطن آخر هم يقولوا لا، إذا فارق الديار. لكن في جهة هذا الحديث حاولوا يجعلوا متى القصر، وما يقول ما. ليس به قاعدة يقول فهم الآن. نعم نعم. أن نقول لأن المسافة القصر التي يبدأ منها القصر هذا إذا لم ينوي السفر بل خرج عن جدته، فلما بلغ مسافة السفر يعني هذا قلناه، هذا قلناه المرة الماضية هو كان حاضر. قلنا إذا خرج لا ينوي السفر، وقلنا النية هذه ليست لازمة من ناحية شرعية تعبدية، لكن هو في نفسه خرج يبحث على الخبز كما قلنا. هكذا ضربنا مثال هذا ولا لا؟ قلنا خرج من الدار يبحث على الخبز. لما راكت الليلة أنا قاش في 16 ريال لازم يجيب ملحس واش رايح يجيب مسكين، خذ السيارة وقال بسم الله الكيلو الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس أذن العصر، ثم مسكين صلى العصر أربعة جاد قدم الكيلو العاشر أذن للمغرب صلى المغرب المغرب ثلاثة أقول صلى أذن العشاء صلى العشاء أربعة وجد من القدام. بمجرد ما يصل إلى مسافة السفر ثم يصبح في حقه يجب أن يقصر حتى ولو لم ينوي سفرا، واضح سيدنا؟ أما الثاني اللي ناوي يمشي مسافة 17 كيلو فما زاد، هذا بمجرد ما يفارق الديار يقصره. شيخ حالة ثانية، إذا بلغك ثلاث أما قبل هذا الشيخ الماضي يقول كما الشيخ يعني عندنا قبل ثلاث أنا قلت ما أعتقده، هو ما عندي شيء. أنا نقولك عندي شيء أنا هذا هو قبل يا شيخ هل يمنع؟ شو أنا من أنا؟ هذا الأمر على حسب يعتقد المخالف، لا انا لا اتحمل شيء يعتقده غيري، فانا اعمل بما لدي. يعني قلت لك من 3 ميال فما فوق الى حتى 3 فراسخ هذيك ما عنديش فيها شيء. عندي المسافه اللي قال فيها انس قصر النبي صلى الله عليه وسلم اذا تفرغ فرق قصره. يعني الان وانا نبحث اليوم عن الموضوع هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المدينه الى قباء، مسجد قباء، يبعد عن المدينه 3 فراسخ، يبعد عن المدينه 3 فراسخ، يروح يصلي ركعتين ثم يعود. واهل قباء يجون المدينه يصلوا جمعه في المدينه، اهل قباء يصلوا جمعه عندهم ثم يصلوا القباء مع المدينه النبي صلى الله عليه وسلم. اهل العوالي كذلك يبعدون عن المدينه 3 فرسخ او يزيد شيء في هذا، هذول كلهم كانوا يجون يصلوا في المدينه، معناته هذيك المسافات كان يمشيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصروا. يعني ما زاد على ذلك قلت انا واقول ما عندي شيء، لكن عندي المسافه اللي هي صار فيها القاصر 3 فرسخ يعني فقط ممكن أتكلم بهذا. يعني كل ما كان بالنسبة لي دون ذلك إذا خرج ولا يوجد سفر يتمه، والله أعلم. واضح الحين؟ شيخ ماليش عمر الخطاب لما قصر في الحليفة. نعم؟ عمر الخطاب لما قصر في الحليفة استدل بفعل الحليفة لما خرج الحليف ماليش بعد هذا وين راح المشكلة تعرف؟ المفهم من الإسلام ولو وصلنا إلى الحليفة نقصر هنا، أردنا السفر لم نريد السفر أكثر من ذلك. ليفهم هذا شيء ما يفهمه. شفت استدلال عمر بن الخطاب قرأت ليش قرأت حليفة؟ ما تقرأ ليش؟ كيف يفهمه؟ كيف يفهمه؟ أبيت نعرف كيف يفهموا برد. شكرا خارج يدير حليفة لما صلى ركعتين سئلة قال فعلت كما فعل النبي وماذا فعل النبي؟ خذ ما فعل وماذا فعل النبي؟ شكرا عمر بن الخطاب في رسول يدير حليفة هذا لا يجب أن نفهم أنه ما كان يقصر فيه يعد صفرا. عمر يرى السفر بريد، ها يرى السفر ماذا؟ ميل ظهر 300 هو من أكثر من 300 يلا. هذا فهم عمر الخطاب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا راجل لا تقول عمر، قل لي هذا فهمي أنا لعمر. الشيخ قرأ الحديث كلها لسان الحين، هل فهم تعب فعل عمر؟ آه ذكر الحين وليد عقل. إيه فهمك أنت. الشيخ قرأ الحديث كلها لسان. فضل اقرأ. قرأ مسلم في صحيحه من حديث حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن الصمت إلى قرية على 17 أو 18 ميلا، فصلى ركعتين فقلت له أرأيت عمر صلى بذكرين ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. تفضل. وين مشكلة؟ وش كان يدير عمر؟ راح الحج ولا راح الحواس؟ انت لازم تقول عمر وش يدير ذم بذي الحليفة؟ وش راح يدير؟ راح يعوش عمر؟ عمر امير خليفة، معناته عمر كيجي مكة اذا كان عمره يعتمر وينصار اصبر يروح يذي الحليفة. احنا لم يثبتنا عذاب الى مكة اخرى ذي الحليفة يقصد الحليفة لذلك شو قصة في ذي الحليفة وتدر الصحابي نفهم انا قلت نعم. هذا القصر هذا في جميع الكتب عندك، حط عندك. شوف انت هذا تعرف وين المصلين؟ هذه هي وين المصلين؟ ماذا علمتك انا في منهج العلمية؟ ماذا علمتك؟ تتبعتها؟ تتبعتها؟ نعم لا ظالم ولا مكش ظالم؟ ظالم ولا مكش ظالم؟ محتى اثنين خلاص؟ مرة اخرى يجزاك الله خير يرحم والديك لا يوم الدين قبل ما تتكلم ابحث. هذا انت كل مره الان تبوا معي مليح راي منهجيه علميه، الان راك تتقاو في منهجيه علميه، ما تقول كلام راهو راي هكذا بدنا راي منهج علمي للبحث العلمي. هذا في مناسك الحجين، احببت ان كرهت في مناسك الحجين. ماهوش عمر يتكلم هكذا لان عمر يرى السفر دون ذلك. اذا الان لا تجعل من فعل عمر الان هذا دليلا على ان عمر يرى، لان قولت عمر ما لا يعتقده، عمر يرى 300 اذا من الابعد من ذلك 900 اي 900 عرف 600 لو كذا ليش وجدت سو ايش حطيت انت في المتون ايش خرج لك اي مش يقول في مسلم لرواية اعطيني رواية احمد قريتها تاع مسلم اللي قريتها الاولى اقرا تاع احمد الامام احمد رحمه الله انه خرج مع عمر الى ذي الحليفه فصلى ركعتين فسالته عن ذلك فقال انما اسمع كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه كيقول اسمع ما رايت رسول الله يصنع، هل هذا كان اثناء المناسك تقول رايت راه وين راه؟ في المناسك. نعم. يعني ايام الحج معناتها دليل على انه كان في الحج، واما عمر فيرى السفر القصر دون ذلك. نعم. هذا فهم خاطئ انت. حياك الله مرحبا. هذه العيش نقول دائما وابدا هذه الامور العلميه يجب على طالب العلم في هذا الامر هذا في مثل هذا الاثر هذا تبحث. اثر عمر تبحث. عمر اولا اعتقاد عمر كان يرى القصر دون ذلك، ثم هو قال رأيته، يقول رأيت رسول الله صنع ذلك. متى صنع رسول الله صنع ذلك؟ في الحج، مش في المطر، ما طلعش النبي معين من غير حج. وإنما هو يثبت أنه لما قصر في منى قالوا كيف تفعل ذلك؟ قالت رأيت رسول الله صنع يفعل ذلك. وإحنا قلنا في البداية أن أهل مكة قصروا لما كانوا خارجين إلى عرفة مسافة قصر فقصروا، وإلى يومنا هذا ما زال أهل مكة يقصرون إذا كانوا خارجين للحج. الآن أنا كنت نظن والحمد لله أنك ما اعترضتها لكن أنا بحثت القضية كنت نظن إشكاليتك تعترض علي أهل مكة لما عادوا إلى مكة لرمي الطواف والسعي، لأنهم هم يوم هي عندهم الحج مفرد، أهل مكة ما عندهمش متمتع، حجون حج مفرد يعني أيام اليوم الثاني الطروة يهلون، أيام الطروة يهلون بالحج ثم يخرجون، عندما خرجوا يعودون مرة أخرى للطواف الحج، طواف والسعي الحج طواف والسعي راح يعود. الان انا قلت ممكن، هو الحمد لله ما جتش اشكاليه، قلت الاشكاليه انت على الطالب الان يقول لي بعد ما عادوا الى مكه رايحين يخرجوا الى منى مره اخرى، فاصبح من منى الى مكه وهم يقصرون. بعدين ما رش بخيالك يعني، لكن انا مع هذا حاولت نشوف القضيه هذه. تقريبا كل يتكلموا يتكلموا على هذا، ما فيش واحد تطرق. الإمام مالك بن العلماء كلهم يتكلموا على هذا القضية السفر أهل مكة، وهم يقصرون يستدلوا بفعل النبي أنهم ما قالوا أتموا. لكن الذي جعلنا نقول أنا أهل مكة لما عادوا إلى منى، عادوا إلى مكة ثم صعدوا، هذا هذه العودة هذه تسمى عودة اضطرارية رغم أنفهم، لأنه جاءهم نسك لابد أن يفعل فيه في مكة، يعني كأنه ليس هذا قصد عودة إلى البلد، لأن السفر ما زال ماسكهم لأداء أمانتك الحج في منى. فهذا الخروج الاضطراري ما كعادوا مرة أخرى وساروا معنتها يقصرون قاو وبقى القصر. هذا بالنسبة لي أنا مخرج عندي أنا غير من العلم، ما أتكلم حتى واحد الجزئية هذه، ما سمعت ولا واحد من العلم فيما بحث أنا، ولم أحد بكل شيء علما، لكن بحثت فوجدت أن لما عاد أهل مكة لما رموا جمرة العقبة في يوم العيد، بعدها ينحر أهل مكة ما عندهمش عليه عليه النحر، ينزلون إلى ماذا؟ إلى الطواف والسعي للحج. كي نزلوا الطواف والسعي إذا أدركتهم صلاة يتموا ثم تاري أنهم داخل مكة البلدة، إذا خرجوا مرة أخرى إلى منى خروجهم كان ما زال على الأصل الأول وهو للحج، وعودتهم عودة اضطرارية. هذا تخريجي أنا، أما ما سمعت واحد من أهل العلم تطرق إلى هذه القضية. لماذا يقولوا يقصرون أيام منى؟ يقصرون بدون أي شيء كان. فأنا حاولت أجد من عندي مخرجا لعل الله يكون هذا الصواب، أن الشيء اللي يكون خارج عن قدرة الإنسان الشيء يكون اضطراري، المولى عز وجل لا يعامل عليه الإنسان تعامل ذلك. مثل المرأة لما عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها حجت ونفست يعني حاضر، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفستي؟ قالت نعم. قال إنه أمر كتبه الله على بنات آدم، اسمعي افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. لما طافت وسعت وعادت وتمت حجها قالت له يرجع الناس كل بحجة وعمرة وأنا أرجع. قال قد كتب الله لك حجك وعمرتك، يعني ربي أعطاك أجر الحج والعمرة. هنا استفدت من هذه الفائدة، لما الإنسان يترك العمل لعذر خارج عن قدرته يكتب له، وهذه مسافة المريض والمسافر الذي جعل الله لهم الأجر يبقى على ما هو على ما كانوا عليه من قبل. إذا كان يصلي الجماعة تكتب له الجماعة ثابتة، إذا كان قيام ولا يستطيع القيام يكتب له، المسافر والمريض يكتب له جميع ما كان يفعله وهو مطيب وهو صحيح. يعني فمن هذا خلاني نقول أنها فعل هذه القضية عائشة قال كتبت لك، لكن أبت إلا أن تطلب عمرة، لأن ريحين أزواج النبي كانوا تعرف هذا الصويحبات، كما قال إن كنا صويحبات يوسف، الصويحبات دائما أبدا بناتهم غيره. فقالت الناس كل، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرجها إلى الميقات ثم تأتي، مع أن الله قد كتب لها ماذا؟ أجر العمرة فيك مكتوب لها عند رب العالمين، لكن تطيبا لنفسها قد يجير هذا الفعل. تقريبا هذا ما عندي سمسية ولا مستوش. خلاص خلي الموضوع خليه لي أنا بعد أن أخلها في الشعر بإذن الله. أنا أعلم أن في مناسك الحج وجازم بذلك. يلا اللي بعد اللي عنده شيء ولا ما فيه شيء نقرأ وين وصلنا. قال المصنف رحمه الله وعنه أي أنس رضي الله عنه وأرضاه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الشارح عليه رحمة الله وعنه أي عن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وكان يصلي أي الرباعية ركعتين ركعتين أي كل رباعية ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه واللفظ للبخاري. يحتمل أن هذا كان في سفره في عام الفتح، ويحتمل أنه في حجة الوداع، إلا أن فيه عند أبي داود زيادة أنهم قالوا لأنس هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا، ويأتي أنهم أقاموا في الفتح زيادة على خمسة عشر يوما أو خمس عشرة. وقد صرح في حديث أبي داود أن هذا أي خمس عشرة ونحوها كان عام الفتح. وفيه دلالة على أنه لم يتم مع إقامته في مكة، وهو كذلك كما يدل عليه الحديث الآتي. وفيه دليل على أن نفس الخروج من البلد بنية السفر يقتضي القصر ولو لم يجاوز من البلد ميلا ولا أقل، وأنه لا يزال يقصر حتى يدخل البلد ولو صلى وبيوتها بمرأة منه. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه واللفظ البخاري. وعنه أي عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وكان صلى الله عليه وسلم وكان يصلي أي الربعية ركعتين ركعتين، أي كل ربعية ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه واللفظ البخاري. ظهر هذا أنه في فتح مكة، يعني هذا مقصود به فتح مكة، هذا يصل أنس، فقد أكثر رواياته يتكلم فيها عن فتح مكة واللي فيها هذا. نعم. ويحتمل أن هذا كان في سفره في عام الفتح، ويحتمل أنه في حجة الوداع، إلا أن فيه عند أبي داود زياد أنهم قالوا لأنس: هل أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. ويأتي أنهم أقاموا في الفتح زيادة على 15 يوما أو 15، وقد صرح في حديث أبي داود أن هذا أي 15 ونحوها كان في عام الفتح، يعني هذا الدليل على أن هذا كان في عام الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يمكث في مكة إلا 4 أيام، قريبا 4 أيام، دخل لخمس ظهر لي لأربع مضينة، وبعد بقي إلى الثامن، يعني أمر مضينة 4 5 6 7 8 هو خرج إلى إلى إلى عار إلى منى، يعني دليل لأن هذا لم يكن أكثر هذا العدد هذا 15 مغلق إلا في فتح مكة. قال رحمه الله تعالى: وفيه دلالة على أنه لم يتم مع إقامته في مكة، وهو كذلك كما يدل عليه الحديث الآتي بعده، حديث ابن عباس. وفيه دلالة على أن نفس الخروج من البلد بنية السفر يقتضي القصر ولو لم يتجاوز. قلنا معرفة هذه النية ليست نية تعبدية، وإنما نية خاصة بالإنسان لم يريد السفر، يقصد لم يوجبها الله، ليس من، لأن السفر ليس من الأعمال ماذا؟ التكلفية والنعيم الوضعية. ما من البلد ميلا، يعني ولو يخرج من البلد ميلا يقصر إذا كان راح يسافر سفرا بعيد ميلا ولا أقل، وأنه لا يزال يقصر حتى يدخل البلد ولو صلى وبيوتها بمرأة منه، ولو حتى البيوت بينين ليك وهو مازال متخف يصلي ماذا؟ الركعتين. فضل. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ تعيين محل الإقامة، وأنه بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود أي عن ابن عباس 17، بالتذكير في الرواية الأولى لأنه ذكر مميزه يوما وهو مذكر، وبالتأنيث في رواية أبي داود لأنه حذف مميزه وتقديره ليلة. وفي رواية لأبي داود عنه 19 كالرواية الأولى، وفي أخرى أي لأبي داود عن ابن عباس 15. الرواية هذه انت 15 منكرة، يعني مستحيل. هذه روايتين عنه هي 19 17، وكأنه في رواية ذكر اليوم الذي دخل فيه واليوم الذي خرج منه، فتصبع نفسها ذكر الأيام التي مكثها بدون ذكر اليوم الذي دخله والذي خرج منه، فكان الروايات في ماشية في مصب واحد، وهي أنه مكث في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، يعني هذه المدة كلها يقصر الصلاة. وفي دلالة على أن مدة السفر ما دام الإنسان مسافرا ولم يعد إلى أهله فهو في حالة سفر، ولا تقيد ذلك بوقت ولا بمدة وغير ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه 18. قال الشارح عليه رحمة الله: وله أي لأبي داود عن عمران بن حسين 18. ولفظه عند أبي داود: شهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: يا أهل البلد صلوا 4 فإنا قوم صفر. ما نعم، نفس الرواية ضعيفة كذلك، ما عندها شيء فائدة، 19 كافية، هذه رواية ضعيفة. نعم. لبعض. قال المصنف رحمه الله: وله عن جابر رضي الله عنه قال: أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. قال الشارح رحمه الله: وله أي لأبي داود عن جابر أقام، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله، فوصله معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن جابر. قال أبو داود: غير معمر لا يسنده، فأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع. قال المصنف رحمه الله: وقد أخرجه البيهقي عن جابر بلفظ 14. واعلم أن أبا داود ترجم لباب هذه الأحاديث باب متى يتم المسافر، ثم ساقها، وفيها كلام ابن عباس: من أقام 17 قصر، ومن أقام أكثر أتم. وقد اختلف العلماء في قدر مدة الإقامة التي إذا عزم المسافر على إقامتها أتم فيها الصلاة، على أقوال. فقال ابن عباس، وإليه ذهب الهادوية، أن أقل مدة الإقامة 10 أيام، لقول علي عليه السلام: إذا أقمت 10 فأتم الصلاة. أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد من طرق فيها ضرار بن صرب. قال المصنف بالتقريب: إنه غير ثقة. قالوا: وهو توقيف. وقالت الحنفية: 15 يوما، مستدلين بإحدى روايات ابن عباس وبقوله وقول ابن عمر: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 ليلة فأكمل الصلاة. وذهبت المالكية والشافعية إلى أن أقلها 4 أيام، وهو مروي عن عثمان، والمراد غير يوم الدخول والخروج، واستدلوا بمنعه صلى الله عليه وسلم المهاجرين بعد مضي النسك أن يزيدوا على 3 أيام في مكة، فدل على أنه ب4 أيام يصير مقيما. وثم أقوال أخرى لا دليل عليها، وهذا كله في من دخل البلد عازما على الإقامة فيها. وأما من تردد في الإقامة ولم يعزم ففيه خلاف أيضا. فقالت الهادوية: يقصر إلى شهر، لقول علي عليه السلام: إنه من يقول اليوم أخرج غدا يقصر الصلاة شهرا. وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول للشافعي، وقال به الإمام يحيى: إنه يقصر أبدا إذ الأصل السفر. ولفعل ابن عمر: فإنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. وروي عن أنس بن مالك أنه أقام بنيسابور 1 أو 2 سنين يقصر الصلاة. وعن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة. ومنهم من قدر ذلك ب15 و17 و18 على حسب ما وردت الروايات في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك، وأنه بعدما يجاوز مدة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم يتم صلاته. ولا يخفى أنه لا دليل في المدة التي قصر فيها على نفي القصر فيما زاد عليها. وإذا لم يقم دليل على تقدير المدة، فالأقرب أنه لا يزال يقصر كما فعله الصحابة، لأنه لا يسمى بالبقاء مع التردد كل يوم في الإقامة والرحيل مقيما وإن طالت المدة. ويؤيده ما أخرجه البيهقي في السنن عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 40 يوما يقصر الصلاة. ثم قال تفرد به الحسين ابن عمارة وهو غير محتج به. قال رحمه الله تعالى: وله عن جابر رضي الله عنه قال: نقام رسول الله أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله، وصحيح أنه موصول يعني. وعن جابر أقام قال: أقام أي النبي صلى الله عليه وسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواته ثقات إلا أنه اختلف فيه. فوصله معمر عن يحيى بن أبي كثير وعن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن جابر قال أبو داود غير معمر لا يسنده، وأعله الدارقطني في العلم بالإرسال والانقطاع. قال المصنف رحمه الله: وقد أخرجه البيهقي عن جابر بلفظ 10. واعلم أن أبا داود ترجق لباب هذه الأحاديث باب متى يتم المسافر، ثم ساقها وفيها كلام ابن عباس: من أقام 17 قصر، ومن أقام أكثر أتم. هذه رؤية لابن عباس في بعض الروايات عنها أنه يقول أنه متى يعني ربط المدة بالمدة التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بين 19 يوم و17 يوم. لكن هذا يعترض ابن عباس في رواية من تاع جابر وأن النبي أقام كم 20 يوما، بعد بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. يعني أصبحت الآن القضية إنما هو اجتهاد منه وربط به بحالة النبي التي فعلها، وليس دليل دلالة في النص أن من فعل ذلك أو أقل من ذلك يجب عليه أن يقصر. وقد اختلف العلماء في قدر مدة الإقامة التي إذا عزم المسافر على إقامتها أتم فيها الصلاة على أقوال. فقال ابن عباس: وإليه ذهب الهدوية أن أقل مدة الإقامة 10 أياما لقول علي رضي الله عنه كما يقول عليه السلام مع الهدوية: وإذا أقمت 10 فأتم الصلاة. أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد من طرق فيها ضرار بن سرد. قال المصنف في التقريب إنه غير ثقة، قال: وهو توقيف، يعني قالوا هم وهو توقيف، وهذا ليس بماذا بتوقيف، لأن التوقيف هو أن 19 يوم 20 يوم، إنما هو من قول من اجتهاد علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، حتى وإن صح فهو من اجتهاد علي لا يسمى توقيفا، وإنما لما عارض فعل النبي الذي هو في تبوك 20 يوم يصبح هذا اجتهاد من علي، هذه صح مع القول أن فيه الراوي الذي ليس بثقة. إذن نعم، وقال وهو توقيف. وقالت الحنفية 15 يوما مستدلين بإحدى روايات ابن عباس وبقوله عن ابن عمر: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 ليلة فأكمل الصلاة. نفس القضية للشهادات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبت المالكية والشافعية إلى أن أقلها 4 أيام وهو مروي عن عثمان، والمراد غير يوم الدخول والخروج. واستدلوا بمنعه صلى الله عليه وسلم مهاجرين بعد مضي النسك أن يزيدوا على 3 أيام في مكة، وهذا ليس فيه دلالة على أنه لأنه زاد على أكثر من 3 في فتح مكة، لو كان ذلك يبطل ماذا حجهم وعمرتهم لما فعل النبي ذلك، لفعل الأمر في ذلك، لكن هذه كله اجتهاد منهم، فدل على أن أنه بال4 أيام يصير مقيما. وإحنا بينا أن في فتح مكة جلس 4 أيام في الحج، جلس 4 أيام وهو يقصر، وعنده علم أنه سيقيم 4 أيام لأنه دخل ل4 مضينا وخرج ل5 يعني ل8، يعني هناك كاين مدة الإقامة كلها التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام فما فوق، هذا كله يعني يخالف ما قالوا. ثم أقوال، نعم، وثم أقوال أخرى لا دليل عليها، وهذا كله في من دخل البلدة عازما على الإقامة فيها. وأما من تردد في الإقامة ولم يعزم ففيه خلاف أيضا، فقالت الأدوية: يقصر إلى شهر لقول علي إنه من يقول اليوم أخرج غدا أخرج يقصر الصلاة شهرا، يعني وإذا بقي غدا يوم غدا يقصر الصلاة يتم الصلاة، ولا مخالف للهدي النبوي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، هذا لأنه لما مكث 19 يوم في رواية وأتم وقصر الصلاة، وفي تابوك 20 يوم وأتم الصلاة، ففي من فعليه صلى الله عليه وسلم فيه دلالة أنه ليس تحديد بمدة، لأن لو كان فيه تحديد بمدة لكان أولى الناس ببيانه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله دل على أنه يقصر مدة الإقامة في هذه البلدة. نعم. وذهب أبو حنيفة وأصحابه وقول للشافعي وقال به الإمام يحيى إنه يقصر أبدا إذ الأصل السفر، ولفعل ابن عمر فإنه أقام بإذن الله 6 أشهر يقصر صلاته. ومعروف عبد الله بن عمر لا يقول غدا أخرج وبعد غدا أخرج، عبد الله بن عمر كان عازما على أن مدة السفر ستطول أكثر من شهر وأكثر من 4 أيام، لأن حبسه ماذا؟ الثلج. ومعروف أهل البلدة يعلمون متى يخرج الإنسان من الثلج ليسافر. إذن ففعل عبد الله بن عمر فيه دلالة على أن المدة ستطول، وعالم بالمدة ستطول، وأتم في هذه المدة كلها بإذن الله 6 أشهر يقصر الصلاة. وروي عن أنس بن مالك أنه أقام بنيسابور 1 أو 2 سنين يقصر الصلاة، وعن جماعة من أصحاب أنهم أقاموا برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، ومنهم من قدر ذلك ب15 و17 17 و18 على حسب ما وردت به الروايات في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك، وأنه بعد ما يجاوز مدة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم يتم صلاته. ولا يخفى أنه لا دليل في المدة التي قصر فيها على نفي القصر فيما زاد عليه، وإذا لم يقصر ولم يقم دليل على تقدير المدة فالأقرب أنه لا يزال يقصر كما فعله الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لأنه لا يسمى بالبقاء مع تردد كل يوم حتى ولو يتردد، لا يسمى مقيما مع الإقامة والرحيل مقيما وإن طالت المدة. ويؤيده ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 40 يوما، هذا ضعيف يعني 20 يوم الأخر يقصر الصلاة، ثم قال تفرد بالحسين وهو ضعيف. لكن الدليل الوحيد الذي وجدته أنا في هذا ذكرته لكم في سلسلة السفر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. هذا الحديث في صحيح البخاري، لكن ما وجدت أن أحدا من أهل العلم استدلل مع مراجعة للشروح التي بين يديها يعني لأهل العلم، هو موجود في صحيح البخاري والدلالة واضحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يمنع شرار فإذا قضى أحدكم نهمته، وفي رواية حاجته فليعجل إلى أهله. إيش فيه دلالة؟ أن الإنسان مدة بقائه بعيد على أهله يقصر، سواء حددت المدة أم لم تحدد بيوم أو يومين 24 شهر شهرين، ما دام هو بعيد عن أهله فهو مسافر. والإقامة إقامتان، إقامة سفر وإقامة حضر، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقصود في أهله أي البلد التي فيها الأهل، وإلا في حجة الوداع فالنبي كانت معه ماذا؟ أهله. وفي فتح مكة كانت معه ماذا؟ أهله، لأنه يقرأ بين النساء ويخرج. ومع ذلك البلدة بلدته مكة، ولد ثم وترعرع وتربى، وثمة إن كان النصيب لعائشة فهي بلدتها، ومع ذلك كان النبي ماذا يفعل؟ يقصر. فالمقصود فليعجل إلى أهله يعني البلد اللي فيها أهله مواليه والديه وجداه مبيه إلى غير ذلك. ولو كانت الأهل معه في ذاك السفر، لأن الغالب في الأسفار قديما يروحوا غير رجال، يعني معروف قديما كان غير رجال ناهيك في التجارة وغيره غير رجال، فالرجل يشهد. فهذا النص الوحيد الذي فيه دلالة واضحة بينة أن ما دام الإنسان بعيد على أهله وإن أقام ما أقام المدة مهما طالت يقصر الصلاة حتى يعود إلى أهله. هذا تقريبا النص. لو فعله صلى الله عليه وسلم أولا في مكة، أولا في حجة الوداع 5 أيام مكث في مكة وهو يقصر، في فتح مكة 19 يوم يقصر، في تابوك 20 يوم يقصر، يعني 4 9 19 يوم و20 يوم، يعني دليل على أنه مدة التي يقيمها في المكان الذي يكون فيه كان يقصر. ولو كانت هناك مدة يجب تعيينها ليخرج الإنسان من السفر إلى الإقامة لكان أولى الناس ببيان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بالصحابة وأحوالهم وأسفارهم وهم حياتهم كل أسفار. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بعودته إلى أهله ففيه دلالة على أن المسافر حيثما خرج من عند أهله ولو كان معه أهله يعني فيقصر مدة ذلك حتى يعود إلى البلدة التي هو مقيم فيها. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب والله يرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.